كل إنسان يكتب من خلال مجاله في مساوئ الخمر، حتى كتبوا 9 ملايين ورقة، كل واحد تخصصه. كل هذا في طور الدراسة، هذا طور دراسة لسه عشان ما وصلنا يقنعوا للتشريع. الناس، عشان يقنعوا الناس إنه الخمر كيف أنها مضرة وإلى آخره. وبدأ ينفذوا هذا الكلام بأنهم بيبنوا مباني إدارية، وبيعملوا شرطة، وبيعملوا هيكل إداري لمتابعة هذا القرار والكلام ده. وبدأ تحريم الخمر أظن سنة إما 30 وإما سنة 31، ولم يترك الناس الخمر إطلاقا، ودفعوا غرامات بالملايين، ودخلوا ناس سجن، وفي ناس قتلوا. إلى يومنا هذا لا، ده أنا بتكلم على الحدث إلى يومنا هذا. هم لم ي... أنا رفعوا القانون أنا لما عجزوا إنهم يجعلوا الرعية ينصاعوا لهذا القانون. عجزوا بعد التلفيات، وبعد مصادرة الأموال، وبعد الحبس اللي كان للناس الذين كانوا يشربون الكلام ده. لم تجد بدا من إباحة الخمر مرة أخرى. طيب أنا عايز أقول أهو كلمة واحدة فاجتنبوه في مقابل 9 ملايين ورقة. ومصحفنا كله 600 ورقة، وهذه كلمة من هذه 600 كلمة ورقة. هذه كلمة من مصحف. نعم. فاجتنبوه كلمة واحدة من نعم. الله سبحانه وتعالى في مقابل 9 ملايين ورقة من البشر اللي هم المفترض أنهم علماء في فنهم، وكل واحد بيكتب بلغة يجيد فيها تبشيع الخمر إلى الناس والآخرة، ومع ذلك لم ينصع الناس إطلاقا لهذا بخلاف العرب. يعني لو كان لنا هؤلاء في ناس مدمنين حقا كانوا العرب، ومع ذلك لما تمكن الإيمان من شغاف قلوبهم كلمة واحدة من الله. ولذلك أنا سمعنا بقول وأطعنا. وذلك أنا بقول برضو بهذه المناسبة أن الدولة خسرت كثيرا جدا بفرض الضرائب وتضييع الزكاة. يعني الضرائب النهارده كثير من فرض الضرائب عشوائي، ولذلك انت بتستطيع انك انت تذهب الى المحل الضرائب وتخفض الضرائب. اذا كانت عليك 100,000 ممكن تنزلها 10,000. ويتحايلون. طبعا ما هو ده كله بالتحايل، وقد يكون بالقانون كمان يعيد بحث الحاله الى اخره. مفروض عليه 100,000 ممكن يدفع 10,000، ممكن يدفع 5,000، ممكن يدفع 2000، وممكن يهرب بالكليه من الضرائب ويعتبر ان هو عامل عاملا بطوليه. الزكاه لا. يعني أنا من خلال دعوتي مع الناس والكلام ده، في ناس ما كانتش بتخرج زكاة أموالها إطلاقا، وبعدين تاب والتزم وما خرجش زكاة أمواله، مثلا بقاله 10 سنين ولا حاجة، راجل تاجر من 10 سنين لم يكن ماله كثيرا، بدأ ينمي المال لحد ما صار مالا كبير كثيرا ومحترما. يعني لما يجي يقول لي أنا ما دفعتش زكاة بقالي 10 سنين، بقول له طيب احسب لنا مالك من 10 سنوات، وكم في المية تقريبا ممكن دي يزيد كل سنة فيما تتوقع، بحيث ان احنا نقدر ناخد متوسط القصة دي ونطلع زكاة. بنطلع في الاخر برقم معين، تمام؟ رقم معين مثلا 10 قروش عليك في ال10 سنوات. افاجئ ان اكثر الناس، لا اقول ان جميع الناس، ولكن اكثر الناس يقول لي طب ما تاخد بزيادة من باب الاحتياط، سبحان الله، ومن باب تبرئة الذمة. يقول لك احتمال، لان انا مش عارف بالضبط كان المال في السنة دي كام، كسبت كام، خسرت كام، الكلام ده خد بزيادة. ليه؟ لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى. بخلاف الضرائب، أنا عمري ما شفت حد ممكن يكون مفروض عليه ضرائب 10,000 يقول له معلش خد 12,000 احتياطا، لكن في الزكاة يدفع. نعم. فكيف نترك الشيء الذي حض الله عز وجل عليه وله في نفوس الناس منزلة؟ نعم. لم نستثمر هذه المنزلة والإقبال الناس على دفع الزكاة، ونيجي نسن عليهم قوانين زيديه، قوانين الوضعيه، قوانين الوضعيه اللي احنا بنعتقد كثيرا ان القوانين الوضعيه عاده ما تكون من صنع الناس لاعفاء ناس معينين، موضوع أكيد. لناس معينين ليست ليست القضيه للسواسيه، ولكن اي القضيه طبعا لتسير. طبعا وهذا هو الفرق بين الانسان الصالح والمواطن الصالح. الانسان الصالح الذي صلح، المؤمن الصالح الذي يسعى للصلاح سواء راته عين البشر ام غاب عن عين البشر، هذا المؤمن الصالح. اما الانسان الصالح ما دام استطاع ان ينفذ او يفلت فهو أسهل ما يكون عليه الإفلات بأي طريقة أو بأخرى. إذن هذا السبب الذي جعل الغلام يعجب بهذا الكلام. طبعا طبعا وجد في نفسه كلام، وجد نحو هذا الكلام في نفسه أكثر مما يجده عند الصحابة. فأعجبه طبعا طبعا فأعجبه. ولهذا الإعجاب تبعات أخرى هي التي تكمل سياق القصة. أستأذنك أن نكملها سويا، والمشاهدين الكرام نكملها معا. أيوة. والمشاهدين الكرام، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أحبتنا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستأنف وإياكم حديثنا مرة أخرى عن الساحر والراهب او الغلام والساحر والراهب في هذه القصه الماتع مع شيخ الحبيب الشيخ ابو اسحاق الحويني شيخنا. الكلمه وسمع كلامه فاعجبه. ومن ضمن ما اعجبني ان اذنت لي في ضمن الكلام الذي تفضلت به قبل قليل ان انس جاء اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لهم اشهد بالله ان الخمر قد حرم او انه قد نزل تحريمها. من القائل؟ انس رضي الله عنه وارضاه ينقل الخبر رجل ينقل الخبر، أو رجل آخر هو او الذي رجل قال. ينقل هذا الخبر، شخص جاء ينقل لجموع الصحابه فسلموا وقبلوا. هذا من الامر الذي يعني يثير العجب الاستعجاب والاعجاب يعني معا، كيف يمكن ان يسلموا ويصدقوا ويريقوا اموالهم هذه على هذه الصوره على الرغم من ان الخبر جاءهم من شخص واحد، اللي هو يثير في اذهاننا قضيه خبر الاحاد وغيرها من التفاصيل الاخرى الذي لعله يكون مثار كلام. اي نعم، تفضل شيخنا. جزاك الله خيرا. على اي حال انت مسست يعني موضوعا في غايه الاهميه، يعني كنت اتمنى لو ما كناش يعني مرتبطين بفوائد الحديث او الغوص عليها كنت افردت كلاما طويلا في خبر الواحد، لان احنا عندنا مشكله وهو ان الفرق المبتدعه لما راوا القران حمالا ذا وجوه استطاعوا ان هم يستخدموا ايات القران في تحقيق تاويلاتهم الفاسده، لان القران حمال ذو وجوه، لكن السنه فيها كلام محكم لا يحتمل التاويل، واضح غايه الوضوح. فلذلك وضعوا اصولا فاسده لرد احاديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا ناظرهم اهل السنه. من ضمن الاصول الفاسده التي وضعوها ان خبر الواحد ظني وأنه لا يفيد الحجية في العقيدة، العقيدة خصوصا، نعم. لأن الأحكام الفقهية أنت عارف الفرق الأمة كلها اختلفت في العقيدة، لم تختلف في الأحكام الشرعية الفقهية ولا الجزئية والاختلاف هنا سائغ في الـ في الـ في في المسألة الأحكام الفقهية ماشي. الأفعال، ولا يشجبون على ولا لكن في يشجبون على بعض العقيدة ولا لا، في العقيدة لا، يعني الفرق كلها اختلفت في الاعتقاد، ولا تسمى الفرقة فرقة إلا إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الإيمان. أما الاختلاف، عفوا شيخ محل التوضيح، أيضا الاختلاف في الفروق أو في الفروع الفقهية يسمى مذهبا، أما في حالة الاختلاف في أصول الاعتقاد فيصبح المسألة كأنه فرقة. فما فرقة طبعا، نعم لأنها يعني فارقت أهل السنة والجماعة جميل جدا. الذين تلقوا عن الصحابة في مسائل الإيمان. وطبعا والذي عليه جماهير أهل السنة أن خبر الواحد يفيد الحجية في الاعتقاد فضلا عن غيره، في الاعتقاد الاعتقاديات والأحكام الفرعية الجزئية. وعندنا أدلة كثيرة طبعا، أنا سأذكر منها دليلين طب أستاذنا يقتضيهما المقام يعني. قبل الدليل شيخنا، ما الفائدة التي تعود على هذه الفرقة أو الفرق الضالة التي تسقط هذا الحكم؟ إذا سلمنا جدلا بكلامهم الباطل سنأتي إلى كثير من مسائل العقيدة وندمرها، فما الذي سيعود بهذه الصورة؟ لا، هو طبعا هو يقول أنا أنزه الله سبحانه وتعالى مثلا يخافون ربهم من فوقهم، فيقول لك ينفي بعض الفرق تنفي الجهات الفوقية نعم لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف فيكم الأرض فإذا هي تمور، يقول لك من في السماء؟ هو الملائكة، لا يريد أن يقول الله. فإذا جاء مثلا حديث معاذ بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، أهو ده واضح، مش عايز لبس ولا عايز كلام، لكن أأمنتم فقال من في السماء؟ أعتقها إنها ممكن مؤمنة. من دي يعني من صيغ العموم ممكن تستعمل لأكثر من جهة، فيقول لك من في السماء؟ هم الملائكة، تمام؟ لكن عندما يقول أين الله؟ فتقول في السماء، أهو ده كلام محكم ما يعرفش أوله، فيجي يقول لك إيه، لا ده خبر واحد ولا يفيد إيه؟ الحجية. الحجية في الاعتقاد. عرفت ازاي؟ لانه مش قادر يتخلص منه. وفي بعض المتبجحين يقول لك السؤال غلط، لانه لا يجوز ان يسال عن الله باين، اذ انه لا مكان له. على الرغم من أن السائل هو الحبيب صلى الله عليه اي وسلم. لا طبعا، ما هو بينفي ان الخبر ثابت من اساسه. وقعدوا حتى في باب الجرح والتعديل ونقد الروايات لهم برضو بعض الاصول الغريبه جدا اللي هو بيستطيع ان يعني يثبت بها ضعف الخبر او وهاء الخبر باي حاجه. هو يجهز قواعده أو يقولبها ليخرج بها مذهبه إلى الصورة بالضبط، الصحيحة. عشان كده انا قلت لك هم ابتدعوا هذه القواعد عشان السنه على وجه الخصوص.